قبل ميقات الحج بحج، انعقد إحرامه وانصرف إلى ما يصح في ذلك الوقت. فلو أحرم بالحج في رمضان، قال الجمهور يقولون لا حج له، والشافعي يقول انعقد الإحرام وانقلب إلى إيه؟ ها؟ إلى عمرة، لأن العمرة تصح في إيش؟ في رمضان، وعليه أن يجدد الإحرام للحج في موسمه في زمن الحج. والله تعالى أعلم.